اهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد عظمتك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ذلك الخير انك على كل شيء قدير. نعم. فمن قدره الله سبحانه وتعالى هو مغير ولا يتغير. نعم. ولكن الحمد لله رب العالمين ربنا يعني من علينا بنعمه المحبه الوطنيه واللي ظهر في سماحه مصر ورجال مصر وشباب مصر كله ده خير حلو قوي لنا يعني ان شاء الله. ولكن في حاجتين ثلاثه بعد ما استاذ حضرتك اتكلم فيهم بصراحه ولو بلغه الشعب الصعيدي يعني معرفه. اتفضل. يعني اول نقطه حضرتك مثلا اختلاف الاخوه الفقهاء بين اللي بيحسبهم شهداء واللي بيحسبهم قتلى. احنا مش عايزين كمسلمين ان احنا نختلف في تسجيل منصبتنا قدام العالم كله. ده بند ثاني حضرتك موضوع السياحه، موضوع السياحه محدش يقدر يستغنى عنه، بس ليه ما نفكرش في حاجه بسيطه جدا ان احنا نرضي السياح ونرضي الشعب بتاعنا. احنا بنتمهل بين اللبس اللي بنلبسوه قدام الشباب ومفاتن الكبار والصغار والذي منه. ليه ما نعملش لبس زي الحضاره المصريه يغطوا راسهم ويعملوا لبس الفراعنه الحلو الجميل دون وينزلوا يا سيدي يزوروا ويتفسحوا ونرزق من وراهم وكله يشتغل. ده بند ثاني. البند الثالث بقى نقطه المساجد على المحبه والوطنيه والاخاء وحل مشاكل الناس وبعضها. وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا يا رب بفضلك وبفضل الله اولا يعني. جزاكم الله خيرا. وسنعلق على هذه الثلاث نقاط التي تريد اسقاط الضوء عليها ان شاء الله. فضيله الشيخ عمرو تفضل. اقول الحمد لله رب العالمين. يعني كنت اود اتناول جزء اخر. تفضل. يعني اتناول ان احنا قبل المنحه كل السرور على عكس واحنا عاوزين انا اود ان اقول يعني ان دائما كما سلط الضوء بفضل الله عز وجل على النماذج المشرفه. ايوه. والنتائج الطيبة لهذه الثورة هي أيضا فضحت بعض النماذج السيئة. نعم. فكما أن كما قال الله تبارك وتعالى ليبلو بعضكم ببعض. صحيح. نعم. وجدنا الملتزمون من الناس بفضل الله عز وجل يقدمون نموذجا طيبا للتآخي وللود وللحمية للدين والحمية للوطن وحب الوطن والانتماء إليه. ووجدنا على النقيض أخي الكريم بعض الناس يقدمون نموذجا سيئا جدا من انتهاز فرصة غياب الأمن فتعدوا على أموال الناس. في غياب فرصة في غياب الأمن تعدوا على أعراض الناس. سؤال يا شيخنا اللي فعلوا هذا هل عندهم وازع ديني؟ أكيد لا. الجواب لا. لا طب. إذن لن يضبط الناس أبدا إلا الدين. صحيح. نعم. فهذا لابد أن ولا بد أن يعني نبين شناعة الله عز وجل لما فرض القصاص وأن القصاص يؤدى علانية بين الناس يعني لكي يتعظ من يريد وتسول. نعم. له نفسه. نعم. أن يفعل حرام وأن يقترف مثل هذا. ما قطعت يد السارق لتعذيب السارق إنما ليكون قدوة وأسوة لغيره إذا ما أراد أن يتعدى سيفعل فيك هذا. نعم. وكذلك رجم الزاني لأن هناك مصالح ومفاسد لابد أن تراعى. نعم. حينما نرى الآن هذا النموذج السيء. نعم. للنفرة من الوطن وحب الوطن وعدم الانتماء من إيذاء الناس في الطرقات من عدم الالتزام مثلا بإشارات المرور إنه موجود مش مفيش موجود عنده أشرقي ولا واحد بياخد نمره فيمشي عكس الطريق ويتعدى على غيره لأنه جعل هذا الشرطي عليه رقيب ونسي دور الله عز وجل الله أنه عليه هو الرقيب. أنا يعني كنت أرى في بعض الدول غير الدول العربية الناس كيف أنهم يلتزمون بكل صغيرة كبيرة. واحد لا يدين بدين. نعم. هو مش ما لا يعرف أنه ويفعل هو الدين لكن ليس سبحان ربي يعني. نعم. يعني لا يستطيع أن يلقي شيء في الطريق حتى لا يؤذي آخر. نعم. إذا ما أراد أن يفعل ما يريد لكن لا يخرج هذا عن إطار الحائط الذي يأويه حتى لا يتعدى على جاره. هذا الكلام يا أخي الكريم أليس كل هذا من أصل ديننا؟ نعم. سبحان الله يعني هو مش دل النبي قاله عليه الصلاة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بل وقال صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقروا والله يفتح عليك. نعم. أعجبوا يعني لإنسان يعني ينفر نفرة شديدة جدا من مجتمعه فتجد مثلا يلقي القمامة أمام البيت لأن ما فيش حد يأخذ مخلفة ويقول له أو هؤلاء الذين تعدوا على الأراضي الزراعية. نعم. وهم بهذا لا يشعرون أنهم نحن عايزين نوجه هذه القضية نريد أن نوجه رسالة لهؤلاء. صحيح. لأن هذا تعدي لا ليس على أرضه إنما هو يتعدى على البشرية والنبي صلى الله عليه وسلم قد توعد أنه من الملعونين من غير منار الأرض. صحيح. منار الأرض هو الحد الذي يوضع في الأرض

القبطي. نعم. وأرسل القبطي إلى عمر بن الخطاب وكان موقفه موقفا إيجابيا، أرسل إلى عمرو بن العاص وقال له يا عمرو ماذا استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. نعم. هذا هو الإسلام. نعم. كذلك تصاب والمسيحيون وغيرهم لا يمتد إليهم أي أذى من المسلمين، إنما الأذى إما أن تكون مؤامرة أو خطة مدبرة أو مكيدة للإسلام، أو أن يقول الغرب نحن نحرس هؤلاء الضعفاء ممن ينتمون إليكم، أو لأي أشياء أخرى، وقد كشفت كل هذه الأمور وانفضح عنها المستور ونفوض أمر الله تبارك وتعالى. نعم. ماذا يجب علينا بعد أن وصلنا إلى هذه القمة ووصلنا إلى ما أردنا من التغيير؟ نعم. ما الذي يجب علينا حتى نسعى في طريق التغيير في الأيام المقبلة؟ يجب علينا أن تستمر عجلة الحياة كما هي في التقدم. يعني مش يعملوا مظاهرات ويتركوا المظاهرات؟ لا، مش عايزين مظاهرات. أنا مش عايزين فوضى أولا، لأن المظاهرات اللي هتبدأ بعد كده هتخش في مرحلة الفوضى. اللي واخد مرتب شوية هيعمل أيام مظاهرات، اللي زعلان من المدير بتاعه هيعمل مظاهرات، اللي عنده مشكلة هيعمل مظاهرات، فهتنتقل إلى فوضى. أنا أدعو إخواني المسلمين ممن يسمعوننا وغيرهم كانوا يسمعوننا، يعني ألا تعم الفوضى. النهارده أنت بتبقى قاعد مع المسؤول، تجلس مع المسؤول في مكان من الأماكن، بيدخل الراجل المواطن بقضية خاصة. إحنا عايزين أول نبحثوا عن القضية العامة. نعم. خش بيبحث عن شقة، بيبحث عن عدد مية، بيبحث عن الكهرباء، بيبحث عن الأسفلت، لأن قضيتك الخاصة داخلة في ضمن القضية العامة. لا، إحنا عايزين القضية العامة الأول، القضايا التي تخص المسلمين، القضايا التي تؤثر على حياة المسلمين، المليارات اللي هتطلع من أجل إعمار البلد لابد أن توضع في نصابها. يعني مثلا مكان أحدث فيه حريق في المظاهرات ولا يحتاج إلى الهدم وإنما يحتاج إلى الترميم، رممه ولا تهدمه، حافظ على أمن المسلمين. أماكن لا تحتاج إلى إزالة مثلا البندورات فيها أو الأشياء في الشوارع ما تزلهاش، ولكن رممها أو جددها بالبياض أو بغير المحافظة على المال وعدم انتشار الفوضى. نعم. عدم انتشار الفوضى. يعني هذا هو الأمر الأول. أيوة. قبل أن ننتقل للأمر الثاني اسمح لي بهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد تفضل. جزاكم الله خيرا. ألف مبروك على الصلاة الجماعية. بارك الله فيكم. نسأل شيخ مسؤول يعني. تفضل. هل الإنسان لازم يلتزم باسم مسمى معين؟ يعني أنا ملتزم بالسنة الحمد لله رب العالمين. ولكن هل ألتزم باسم مسمى؟ نعم نعم نعم. وهل أسم إذا تسمى هذه الأسماء يعني؟ وتأسم إن لم تتسمى بهذا اسم يعني؟ نعم. نعم. هل من سؤال آخر؟ أنا ملتزم بالسنة لكن نعم علم ما تريد وجزاكم الله خيرا. هل من استفسار آخر؟ جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال يعني من الأهمية بمكان. هو يقول هل يجب علي وأكون آثما إن لم أفعل في مسألة أن أتسمى كذا أو كذا أو كذا أو كذا تحت الفرقة؟ نعم. تحت اسم الفرقة من الفرقة. تحت الفرقة من الفرقة. هو الأفضل على المسلم أن ينتمي للسم بوجه. أنا مسلم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كلنا مسلمون وكلنا ننتمي للإسلام وننتمي للجماعة المسلمة. مش عايزين نقول إحنا سلف أو إحنا إخوان أو إحنا كذا أو إحنا كذا، لأن يعني هذه الأمور يعني الأهم ظاهر هي لها فائدة. نعم. مما لا شك فيه. يعني إخواننا السلف بارك الله فيهم، يعني عندنا في كل مكان بيربوا أجيال، والإخوان يربون أجيال وغيرهم يربون أجيال، ولكن بعدم التعصب. يعني تنتمي لهؤلاء ولكن أنت مسلم، وبعدم التعصب لمن تنتمي إليه، لأن أحيانا يحدث تعصب للانتماء للطائفة التي ينتمي إليها الإسلام، يحدث عنها مشاكل، يقول لك ده مسجد السلف ده ما يصليش فيه كذا ومسجد إخوان. نعم. ويحدث مشاكل. إذا المسمى عموما ليس فيه فائدة. ليس فيه فائدة. إنما الكل ينتمي إليه. المسمى عموما ليس فيه فائدة. كنتم خير أمة إن أخرجت للناس. هذا المسمى ليس فيه فائدة. المقصود أننا رغم الاختلاف التسميات هذه كلها، لكننا لابد أن يكون دوما وأبدا مرجوعنا إلى الأساس، إلى القرآن وإلى السنة. نعم. وإلى هدي سلف الأمة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وأي زيغ عن هذا الأمر فإنه بعيد عن طريق الحق. فلا بد أن يكون هناك اختلاف في الأفكار، ولكن لا بد أن يكون هناك. لا عفوا يعني لا لا بد أن يوجد. أقصد يعني إن حدث حرج، لكن المهم في النهاية أن نرجع إلى المصدر الرئيسي ثم تسقط عليه هذه الشفافية. كنا نرى الخلاف بين الصحابة في مسائل ولم يخرجوا ماذا عن الأخوة والحب والود والكلام العام، الخلاف ووجهات النظر لا بد قضية. اسمح